فقال والذين كفروا اعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الذين كفروا اعمالهم كتراب، الاعمال كالتراب الذي يراه الانسان عطشان في الصحراء يحسبه الظمآن ماء، وهذا التراب بقيعة بارض جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا ليس هناك في هذه الارض اي ظل على الاطلاق للحياة، فهي قيعة قيعة ليس فيها اي دلائل على هذه الحياة، لا اشجار ولا عمارات ولا مساكن، بل ارض قيعة صحراء جرداء. وهكذا قلوب الكفار، قلوبهم صحراء جرداء لا اثر فيها على الاطلاق، لا اثر فيها للعمران، لا اثر فيها للحياة، فهي قلوب ميتة. ولذلك يقول تعالى ومن كان ميتا يعني كافرا فأحييناه، يعني بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجعل قلوبهم صحراوية لا نبات فيها على الإطلاق ولا أشجار ولا أثر للحياة، بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وكانت المفاجأة ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم يذكر المثل الثاني ويقول أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقف المفسرون أمام هذه الأمثال التي تأخذ بلب العاقل، تأخذ بلبي وتملك عليه أحصار نفسي، إنها أمثال القرآن الكريم التي لا يعقلها إلا العالم. القرآن الكريم يبين لنا أن الناس أمام الحق، أمام الحق وأمام الإيمان بالحق والعمل به ينقسمون إلى أقسام. ذكر ذلك سبحانه وتعالى في أول سورة افتتح بها القرآن الكريم ألا وهي سورة الفاتحة، فبين سبحانه وتعالى أقسام الناس، كل الناس قسمهم إلى منعم عليهم ثم إلى مغضوب عليهم ثم إلى ضالين، فقال اهدنا الصراط المستقيم. هو صراط واحد، ليس لله إلا صراط واحد، ليس هناك طريق يؤدي إلى الله إلا طريق واحد. هذا أمر ينبغي أن يوضع في الحسبان، ليس لله طرق متعددة تؤدي إليه سبحانه. قد يكون في لغة السياسة طرق متعددة، قد يكون عند السياسيين أحزاب متعددة، قد يكون عند الاقتصاديين طرق متعددة للوصول إلى الغرض المنشود، لكن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ليس له إلا طريق واحد. قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي، هذا أسلوب من أساليب الخاص، هذا أسلوب خاص في لغة العرب لأنه يشير إليه بأداة الإشارة، هذا الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم، صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ورسم النبي صلى الله عليه وسلم الطريق مستقيما، ورسم عليه بنيات الطريق طرق متعددة على جنبي الصراط، وقرأ وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق، فإن على رأس كل شيء، على رأس كل طريق منها الشيطان يدعو إليه يقول هلم إليه، أنا أخطر طريق المستقيم طويل لكن الطرق هذه التي على جنبتي الصراط قصيرة، يقول لك الطريق من هنا أسلم، الطريق من هنا أسرع، أسرع إلى ماذا؟ إلى نار الجحيم والعياذ بالله، أسرع الى اتباع الشيطان، لكن طريق الرحمن واحد فقط. فقال اهدنا الصراط المستقيم، وامرنا بان نقرا في كل ركعه من ركعات صلاتنا فرضها ونفيها اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين وقال اوضح هذا الصراط. فقد صراط، ما معنى الصراط؟ تعريف الصراط عرفه باضافته الى متبعيه الى الذين صاروا فيه، فقال صراط الذين انعمت عليهم، كما قال فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يبقى الصراط المستقيم صراط مين؟ صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين. لازم الصديقين يكونوا على طريق الانبياء، والصديقين والشهداء يبقى لابد وان يكون الشهداء ليسوا كجفارة شهيد الفقراء، وانما لابد وان يكون الشهيد تعريفه ان يكون على طريق الصراط المستقيم على طريق الانبياء. ان لم يكن على طريق الانبياء فقد يكون شهيدا سياسيا، شهيد سياسي عند السياسيين يقومون باعطائه نوطا من الاموال او درجة معينة او معاش استثنائي او ما شكل ذلك، معاش شهيد. لكن والشهداء الذين على اثر الانبياء، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الميزان لكل هؤلاء هو الصراط المستقيم الذي ارسل الله به وعليه جميع الانبياء والمرسلين. ولذلك قال ان ربي على صراط مستقيم، وقال قال هذا صراط علي مستقيم، علي يعني مؤدي الي، هذا الصراط الوحيد هو الذي يؤدي الى الله. فأتباعه صراط الذين انعم الله عليهم سبحانه وتعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فقال في سوره الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ فسروا في سوره النساء كما قرات لحضراتكم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تجعل الطريق المستقيم والصراط المستقيم مخالفا لطرق اخرى. هذه الطرق جعلها طريقين سبحانه، وهي طرق متعددة، ولكن يجمعها جماعها طريقان، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وهنا في سورة النور يضرب الامثال الثلاثة لهؤلاء الثلاثة. فالمنعم عليهم قال عنه الله نور السماوات والارض، مثل نوره يعني في قلوب المنعم عليهم المؤمنين، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة الى اخر الايات. اما الاخرون فهم الذين قال عنهم المغضوب عليهم، والاخرون هم الضالون. فمن المغضوب عليهم ومن الضالون؟ جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. وهذا يعد من باب التفسير باحد المفردات التي يدل عليها هذا العموم، يعني يفسر الشيء باحد مفرداته. فاكثر هؤلاء الذين تتجلى فيهم صفة الغضب هم اليهود، والذين تتجلى فيهم صفة الضلال هم النصارى. ولكن الآية اشمل من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسرها باحد المفردات، ولكن الامر كما يقول اهل التفسير. فالحق الناس ينقسمون امامه الى اقسام، من الناس من يعرف الحق، ومن الناس من يجهل الحق. فمن جهل الحق كان ضالا، ومن عرف الحق كان عالما. فان عمل بالحق كان منعما عليه، وان عرف الحق ولم يعمل به كان مغضوبا عليه. واذا هي قسمه ثلاثيه لا رابع لها، فالناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام. اذا جاء الحق اما ان يعرفوه اما ان يجهلوه. فان جهلوا الحق كانوا ضالين. وان عرفوا الحق فعملوا به كانوا منعما عليه. وان عرفوا فلم يعملوا به كانوا مغضوبا عليه. واليهود يعرفون الحق. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. فكفروا عن علم وعن معرفة. فكفرهم كفر اباء واستكبار وحسب ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من امن به ومنهم من صب عنه وكفى بجهنم سعيرا. اعاذنا الله واياكم. معنى ذلك ان هؤلاء اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به. وهؤلاء ضرب لهم المثل هنا بقوله تعالى او كظلمات في بحر اللجي. اما الضالون فهم الذين جهلوا الحق ولكنهم عملوا. يريدون ان يصلوا ولكنهم كانوا جاهلين بالحق. فمن كان عنده علم بالحق ولم يعمل به كان فيه من الغضب ما فيه بحقه. ومن جهل الحق وعمل هيعمل بالباطل. فهذا فيه من الضلال بحقه. وهذا ينطبق على الامم الكافرة وينطبق على اهل البدع والضلالات ممن ينتمون الى دين الاسلام كذلك. ولكن كل بحقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو حرام. فهذان المثلان الاخيران في سورة النور ضرب لهذين للمغضوب عليهم وللضالين وكلهم كفار. فقال سبحانه والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اعمالهم كسراب بقيعة. اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة عاملة تعبت نظرت جدت ولكنها كانت تعمل على غير نور من الله. وانما على ضلال وعلى جهل والعياذ بالله. فقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية. الان نستطيع ان نصحح المفاهيم. الفرصة مواتية لان الموت اذا جاء ينكشف كل شيء والحقائق تعرف كاملة. كل انسان يعرف الحق كاملا ولكنه لا يستطيع ان يتوب الى الله ولا تقبل توبته حينئذ. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. رأى كل شيء وعرف كل شيء. فطالما رفع علم الغيب فاصبح عالم الغيب عالم شهادة. فحينئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كتبت في ايمانها خيرا. وعلى ذلك الفرصة مواتية طالما لم تصل الروح الى الحلقوم. طالما لم تصل الروح الى الحلقوم فالتوبة بابها مفتوح ايها الناس. والفرصة السامحة لتصحيح المفاهيم الان قبل ان يأتي يوم يقول الانسان ربي اخرني الى اجل قريب. اخرني الى اجل قريب اتطبق فاتطبق واكن من الصالحين. ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعمل. ويقول عن الكافرين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يقول الله سبحانه وتعالى هنا عن هؤلاء العاملين على ضلال اعمالهم كسراب بقيعة. اما اصحاب الجهل المتراكم الذين يظنون انفسهم علماء ويظنون انفسهم ائمة وهم ائمة في الضلال والعياذ بالله. ما علمهم؟ تحدث عن الاعمال فقال كسراب بقيعة. والآن يتحدث عن الاعمال ما بالتصريح بالتصريح فقال اعمالهم. ويأتي الكلام عن الاعقاق والعلوم باللزوم بالتلازم فيقول والذين كفروا او كظلمات او كظلمات في بحر اللج. الكافر معه ظلمة الطبيعة، معه ظلمة الكفر، معه ظلمة العناد، معه ظلمة الاستبداد، معه ظلمة الاستكبار، مدخله ظلم، مخرجه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فيقول أوك ظلمات في بحر اللجي، بحر عميق، عميق الغوص، زيلج لج، اللج يعني عميق، تطور إذا تكون في منتصف المحيط، المحيط يكون عميق اللج كبحر اللجي يغشاه موج. والأمواج ليست كأمواج شاطئ الأسكندرية، وإنما هي أمواج كالظلل، أمواج كالجبال في وسط البحر، تسونامي، أمواج عالية جدا يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب. بحر اللجي ظلمة شديدة في ظلمة الليل الأليلي. ويكون فوق البحر موج هائل، والموج يعلوه موج، يعلوه سحاب، هذا السحاب محمل بالمياه، ويكون هذا السحاب غامق اسود من حمله لبخار الماء، متشبع ببخار الماء، فهو غيم غيم سحاب، ويسمى سحابا لانه يسحب الماء او يسحبه الريح او هو ينسحب فيسير. من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة واحدة تكفي، ظلمة الليل تكفي، ظلمة البحر اللجي تكفي. والغواصون يعرفون هذا البحر من الداخل يكون مظلما. ثم هذه الأمواج، والأمواج التي تعلوها أمواج، ثم بعد ذلك هذه الغيوم، السحاب المشبع بالغيوم، يقول كبحر اللجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراه، تصور لو خرج إيده، هو إيده يده التي هي جزء من جسمه، لم يكد يراه، فهل يرى الحق؟ هل يرى نور الرسالات النبوية؟ هل يرى شيئا من الحق على الإطلاق؟ وانظر إلى تصوير تلاطم الشكوك والشبهات في قلب ذلك الكافر. سبحان الله، يمثل الله عز وجل قلب هذا الإنسان الذي فيه شبهات وفيه أهواء وفيه شكوك وفيه ارتباك، كل ذلك تلاطم للأمواج. فيقول أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الطبيعة مع ظلمة الكفر، مع ظلمة الجهل، مع ظلمة العبث، مع ظلمة الاستكبار، مع ظلمة الظلم، كل ذلك ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها. أين طوق النجاة في هذا البحر؟ أين طوق النجاة؟ أين الخير في الرجوع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرجوع إلى رسالة الله عز وجل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تصور لو فقد الإنسان النور الذي يعطيه الله عز وجل للإنسان، من أين يحصل على النور؟ تصور والعياذ بالله، لو فقد الواحد منا النور، فمن أين يجده؟ أين يجد ذلك النور؟ لن نجد هذا النور في مؤلفات المفكرين الأوروبيين، لن نجده في عقول الساسة، أو في عقول الفلاسفة، أو في عقول هؤلاء المفكرين، وإنما لن نجد النور لقلوبنا، ولن نجد النور لمجتمعاتنا إلا في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. لا بد وأن يوجد هذا النور في الشريعة المطهرة. ولذلك يقول سبحانه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الكلام نفسه حينما يعرض على قلوب مغلقة، أغلقت على الأهواء والشبهات والظلمات، يهزون اليك اكتافهم وينظرون اليك نظرة الرجل العاقل الفيلسوف العاهل الذي ينظر الى هؤلاء الذين جاءوا ويريدون ان يعيدوا الامة الى عصور الظلام والى العصور الوسطى والى ما شاء. شاء لهم الشيطان ان يقولوا وان يخلعوا على المسلمين وعلى دعاة الحق، يخلعوا عليهم من القاب منفرة يقولون ويستهزئون. ولكن هذا الاستهزاء لنا يوم سنلتقي فيه بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين ظنوا السراب الذي يلمع، ظنوا هذا السراب الذي يلمع ماء، حينئذ سيفاجئون اعظم المفاجأة. هذا عن الذين يظنون انفسهم ائمة، وهم ائمة في الضلال، ائمة في الكفر وفي الالحاد وفي الانحلال وفي الخروج على شرائع الرحمن سبحانه وتعالى. اما الاخرون المقلدون فهؤلاء كما يقول المثل يقولون لبعض الاشخاص الى اين انت ذاهب، يقول انا معهم. الى اين انت ذاهب، يقول انا معهم. يقول والى اين هم ذاهبون، يقول لا ادري. هذه مصيبة والعياذ بالله. ولذلك نقول لكل انسان يزعم انه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لا تقلد في دينك احدا من الناس على الاطلاق، لا تقلد في دينك احدا من الناس على الاطلاق، وانما اتبع ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما انزل اليكم، اتبعوا ما انزل اليكم مع ربكم، ولا تتبعوا من دونه اولياء. لن يقوى فيك ابدا انك تأتي الى ربك يوم القيامة وتقول يا ربي انا اتبعت الشيخ فلان، انا اتبعت فلان، يقول لك ارسلت اليك رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. وانت حينما تنزل في قبرك ستسأل من ربك، ما دينك، من اول لحظة ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. صدقني انت لم تسأل عنه، ولم تسأل عن داعية من الدعاء، لم تسأل عن الامام الشافعي، لم تسأل عن الامام ابن تيمية، لم تسأل عن فلان من الناس، وانما رجل واحد فقط الذي ستسأل عنه. من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ولا من عمل تعمله الا وسيفتح لك فيه سؤالان ستسأل عن كل عمل. لما عملت هذا العمل؟ وكيف عملت هذا العمل؟ عملت ازاي وعملت ليه؟ لن ينفعك في الاستجابة على السؤال الاول الا الاخلاص. تقول عملت العمل من اجل الله، انا عملته من اجل الله، ولا عملته من اجل الاخرين. وعارفين الحديث اول ثلاثة تصعر بهم النار رجل عالم وعلم، عالم وعلم، ولكنه لم يعمل لله ولم يعلم لله، فيكون اول من يقضى عليه ويصعر به الجحيم. ورجل تصدق وظن انه يتصدق في سبيل الله وكان يتصدق من اجل الناس فهذا يصعر به النار. ورجل قاتل في معركة، هذه المعركة الرايات فيها محددة تحت راية اسلامية، تحت امير مسلم، قد يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ومع ذلك لم يكن يقاتل من اجل الله لتكون كلمة الله هي العليا، بل كان يقاتل من اجل ماذا؟ من اجل الشجاعة ومن اجل الدنيا. فهذا اذا مات لا يموت شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك اذا حينما تعمل عملا ستسأل عنه سؤالا، لماذا عملت هذا العمل؟ لن ينجيك من الوقوع في العذاب الا ان تكون قد اخلصت النية للعمل لوجه الله خالصا، ليس بالادعاء. فالله يعلم ما تكن الصدور سبحانه وتعالى. الشيء الثاني والسؤال الثاني، طب هذا الاول نجح، انت عملته من اجل الله عز وجل، طيب عملت كيف؟ من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. عملته تبعا للشيخ فلان، الشيخ فلان كان مبتدعا وانت لا تدري، مصيبة. يبقى لابد انك انت تعمل هذا العمل وتكون معتقدا ومتأكدا ومتيقنا ان هذا العمل موافق لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. لن ينقذك احد من الناس على الاطلاق، وانما الذي ينقذك هو عملك، عملك ان كان موافقا للكتاب والسنة، وكان هذا العمل رائده الاخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يعني موافق للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وقال ليبلوكم ايكم احسن عملا، والعمل الاحسن اصوره، وليس هناك عمل صواب الا العمل الموافق للكتاب والسنة، واخلصه، وهو الذي ليس فيه ذرة لغير الله تعالى، لانه يقول في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه، الله اغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، نود في هذه الدقائق المعدوده بمشيئه ربنا تعالى ان نتحدث عن بعض الامور التي تحدث في هذا الزمان وفي بلادنا. واريد ان اسال بعض الاشياء، يعني او اصور بعض الامور في صوره اسئله. منها على سبيل المثال، يعني حينما ننظر الى هذا الواقع الذي يحدث لامتنا الاسلاميه ولامتنا العربيه ولبلدنا مصر بالذات، نجد امورا غريبه وامورا عجيبه تستحق منا ان نتوقف ولا نتسرع في الاجابه عليها ولا نكون اتباعا لكل ناعس، فان الامر جد خطير، ويعني انا ارى الامر فيه خطوره على المسلمين في هذه الايام. اولا سؤال ولن اجيب عليه، لان الاجابه عند ربنا سبحانه وتعالى، لماذا قتل بن لادن في هذه الايام بالذات؟ بن لادن لماذا قتل؟ اعرف ان البعض يقولون ان بن لادن لم يقتل، ده كان محبوس لدى الامريكان ثم بعد ذلك قتلوه الان، او كان مقتولا وكان مدفونا ثم اخرجوه، سيناريوهات كثيره. ولكن كل هذا الكلام يتبخر حينما نعلم ان تنظيم القاعده اعلم ان بن لادن قتل حقيقة على يد الامريكان، والان بيجعله تنظيم القاعدة رئيس جديد. كل ذلك لا يعنينا. وانما لو كان الامريكان كذاب، لو كان الامريكان كذابين في هذا الادعاء، معنى ذلك ان تنظيم القاعدة تبعهم. يبقى تنظيم القاعدة تبع الامريكان. لماذا؟ لانه بيغطي على اكاذيب الامريكان، ده بيقول ده قتل وقعوا على سؤالهم. يبقى التحليلات اللي بتقول ان اسامه بن لادن قتل قبل ذلك او كان مسجونا قبل ذلك وقتلوه الان، هذا الامر يدين القاعده ويصبح تنظيم القاعده تنظيما امريكيا بعد. اما اذا قلنا لا، هو يناوب الامريكان وكما يدعي انه بيجاهد من اجل اقامه الشريعه الاسلاميه وتحرير بلاد الاسلام، يبقى السؤال لا يزال، لماذا الان قتل بن لادن مع انه كان تحت ايديهم؟ لانه كان يسكن بفيلا بجوار معسكر من معسكرات باكستان، اشمعنى الان؟ هذا امر يجعل المسلمين يضعوا يعني علامات استفهام كثيره، اشمعنى الان بالذات؟ في الوقت الذي فتحت فيه الساحه كامله للاعمال الاسلاميه او للعمل الاسلامي كما نراه الان في بلادنا. هذا السؤال يركنه على جنب شويه، مع اني عاوز اضيف اليه اضافه غريبه. وجدنا احد الدعاة الذين يزعمون انهم دعاة فلسطينيين يقول ان اعظم رجل في العالم هو بن لادن، كلام جديد على اسماعنا واذاننا، لم يكن صاحب هذا القول يقوله قديما، فما الذي تغير؟ هو سقوط حسني مبارك جعل الامور الدينيه والمعتقدات الشرعيه تتغير؟ ايه اللي جد جديد علشان بن لادن عند هذا الداعية السلفي الذي كان يتبرع من افعاله يقول انه اعظم رجل في العالم؟ اسئله كثيره تجعل الانسان المسلم الذكي في حيره، مما يدار حولنا. هذا اولا. ثانيا بالنسبة لما يسمى بالفتنة الطائفية. الفتنة الطائفية التي حدثت انا مش عاوز اطيل فيها الكلام لان كل بيتكلم الان. تتكلم في الصحافة، تتكلم في التلفزيونات، كل الناس تتكلمون عن الفتنة الطائفية. انا عاوز اتكلم بس عن موضوع مهم جدا خاص بالسيدات اللائي يسلمن من النصارى. عاوز اقول مفهوم ديني وابين حكما شرعيا. قد اكون مصيبا وقد اكون مخطئا، وان كنت مخطئا فليصوبني من شاء بعلم وبحلم وبادب. نحن نعلم ان النصارى لا يجوز عندهم الطلاق الا في ظروف صعبه جدا جدا جدا، عند التلبس بالزنا، حينئذ يجوز للمراه او للرجل ان يطلق. الطلاق عندهم صعب جدا. فحينئذ لما امراه تبغض زوجها وتريد ان تطلق منه ما الذي يحدث؟ يحدث ماذا؟ من الممكن ان تقوم بالقصد عايزه تتخلص منه، او تغير دينها، وقد غيرت ممثله دينها الى نحله اخرى نصرانيه، ممثله مشهوره، لكن البعض بيدخل في الاسلام، وهذا الامر يجعل ايه الامتحان واجبة التنفيذ. الله يقول في سورة الممتحنة، لان الحديث عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته ما الى ما هاجر اليه. والآية تقول اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قد يقول قائل الطريق مش هجرة ولا حاجة، نقول ولكن الشبهة قائمة، وأمن البلاد وأمن المجتمع لا بد من الحفاظ عليه، أمن هذا البلد لا بد من الحفاظ عليه. امرأة تأتي وتعلن إسلامها، هذه المرأة قد تكون فارغة من زوجها، عايزة تخلص من جوزها، فهذا الأمر لا بد فيه من الامتحان، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا يكون ما انفقوا، المال اللي دفعوه للنساء ياخذوه. من لم يقوم بالامتحان؟ انا ما سلطتي علشان تاتيني امراه امتحنها؟ علشان في بلد وليها حكومه وليها ولي امر، فلا بد من ان يكون هناك في سلطه بالامتحان. هذه السلطه هي الازهر. شعبه الازهر معينه تقوم بهذا الامر بالامتحان او بالتاكد من ان هذه المراه دخلت في الاسلام من اجل الاسلام. فإذا شهد الأزهر وقال جاءت إلي امرأة وهذه المرأة أنا امتحنتها وأعلنت إسلامها، حينئذ فلا ترجعهن إلى الكفار، وواجب على الحاكم أن يحميها، واجب على الأمن أن يقوم بحمايتها. هذا أولا. أما الحالات التي نتحدث عنها فالشهود فيها دائما مذهولون. يجي يقول لك أبا فلان جاءت إليه امرأة وأعلنت إسلامها وشكوى بتصلي الفجر أو كذا، هو امتحنها. مين هو؟ هو شخص مجهول. وإحنا الرواية عندنا وبالذات في هذه الأمور الخطيرة لابد أن يكون عالما من الأعلام مشهور. ثم الأمر مطروح برمتي إلى المسؤولين في الدولة. قد تقول لي هؤلاء بيبيعوا الموضوع وبيبيعوا غيرهم. هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى. لأن أنا مش موكول بأن أفتش عن قلوب الناس، يعني هذا المسؤول حينما تأتي المرأة واجب عليها تحل، يقول لك لا ما حصلتش، ما جاتليش، ما أسلمتش، ما امتحنتهاش. هذا أمر يعاقب عليه هو جميع المسؤولين عند الله سبحانه وتعالى. لكن الأمر الثاني الذي يترتب على ذلك، خد بالك، يجي بقى واحد يقول لك أصل أنا المرأة دي أسلمت وأنا اتجوزتها، حلوة أوي. كيف تزوجتها؟ ومين جوزها لك؟ خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، لانه خطير مخالف للشرع، علشان ما تكونش فيه شهوات واعمال منافيه للاداب وللاخلاق تلبس لباس الفضيله والدفاع عن الاسلام، ويدفع الاسلام الثمن، ويدفع المجتمع الاسلامي الثمن. هذه المراه واحد يقول لك انا اتجوزت واحده، اتجوزتها ازاي؟ عشان اسلمت. طيب هي لما بتسلم المفروض تمتحن، وبعد ما تمتحن وتعلن اسلامها. وأقوم ما أنفقه، وما يقول خذ فلوسك اللي دفعتها عنك، خذ فلوسك. ثم يحدث التفريق، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فأصبحت هذه المرأة غير متزوجة. بعد العدة يأتي مسلم من المسلمين ليتقدم إليها ليتزوجها. يتزوجها من وليها وليها كافر لا تفوز الولايه للكافر. يبقى يتزوجها من مين؟ فالسلطان ولي من لا ولي له. مين اتزوجها من ايد السلطان؟ هي دي القضيه. والا لو تزوجها منه ليه الزواج سنه؟ لانه تزوجها بدون ولي. يبقى بيروح عند مكان معين يقول انا عاوز زوجتي. زوجتك مين؟ جبت كلمه زوجتي دي منين؟ احنا القضيه عندنا للاسف الشباب عندنا جهل الدين, وللاسف بيسمعوا كلام من اي انسان وينطقه. ما انا بقول لك انت رايح فين؟ رايح معاه هم رايحين فين؟ لا ادري. ممكن تكون رايحين النور وانت مش عارف. رايحين في مظاهره من اجل ايه؟ من اجل حرام البلد, من اجل التضييق على الدعوه الاسلاميه. اقول اننا متخصصون, نحن الذين نزعم اننا اسلاميون متخصصون في اقامه الدوله البوليسيه. احنا اللي بنخترع الدوله البوليسيه. احنا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نحن بفضل الله الذين نصنع الدول البوليسيه. هذا الثوره 52 جمال عبد الناصر جاء ورجال الجيش وحكموا البلاد عن طريق الاخوان المسلمين. تحول مصر الى دوله بوليسيه بحجه القضاء على الارهاب, بحجه القضاء على التطرف. استغل الاخوان المسلمون للوصول الى السلطه, وبعد ذلك حدث ما حدث القضاء على السلطه. ثم نسكن بهم وليسوا وحدهم, بل نسكن بهم ونسكن بالمصريين جميعا في عهد الثوره. حدث التنكيل واصبحت اضخم دوله بوليسيه في الشرق بلدنا بسبب مين؟ الاسلاميون. ثم لا يتعلمون, ما بيتعلمش ابدا الدرس. جاء عصر السادات اخرجه من المعتقلات, عقد صفقه بينه وبينهم ثاني من اجل الوصول للفرس. حطوا ايديهم في ايد السادات واشتغل الموضوع. وما تعلموش من الضربه السابقه, ما تعلموش من 52, بداوا في السبعينيات مع السادات مره اخرى. ما بنتعلمش. بعد كده كانت نهايه عصر السادات, قتل السادات على ايديهم, قتل السادات على ايدي هؤلاء. وفي اخر عصر السادات تحولت الدوله الى دوله بوليسيه. ثم اخذ الحكم في الجمهوريه الثالثه حسني مبارك, واقام الدوله البوليسيه التي اصبحت متوغله في كل شبر في ارض مصر بحجه محاربه الارهاب والمتطرفين. ومن الارهاب ومن المتطرف؟ حضراتكم. للمره الثالثه اقيمت واصبحت اضخم دوله بوليسيه وامن الدوله بيحكم مصر كلها, مش كده؟ وحدث ما حدث, وتسلم الجيش او انفرد الجيش على النظام, وحدث ما حدث وتنحى الرئيس. ايه اللي حدث بقى؟ الحمد لله رب العالمين, انكمشت الدوله البوليسيه بسببكم وعلى ايديكم, ستتضخم مره اخرى بفضل الله تبارك وتعالى عليكم, لانكم لا تتقون ربكم سبحانه وتعالى. كل مره الكرسي عينينا عليه حياتي, ونعمل احداث وندخل الانتخابات. ايها الاخوه, ايها الدعاه, اتركوا السياسه. جربتموها اكثر من 60 سنة. ماذا كانت النتيجه؟ معتقلات وسجون وقمع للدعوه وللدعاه. تاني هتتكرر المساله. صدقوني انا ارى الان الرؤيه التي نعيش فيها زي اخر عصر السادات. هيحدث نفس الامر. كان امن الدوله في لدغري توسعت, اصبحت في بلد في مصر كلها وكل واحد قال ملف. نفس الكلام, رجعوا تاني الى قواعدهم سالمين, تضخموا وتنشا دوله بوليسيه على انقاضكم مره اخرى. وما بنتعلمش بعد ما كانت الجرايد والناس كلها مشفقين. صراحه الجماعات الاسلاميه اكثر ناس قمعهم حسني مبارك, اكثر ناس اتظلموا, اكثر ناس اضحوك بيلعنونا ويلعنوا اللي جابونا في الجرايد. السلفيين بيعملوا دول اعداء للنظام. ده كان امن الدوله ليهم رحمه. ده كان مره اخرى اولى وثانيه وثالثه ورابعه. ولا نتعلم ابدا. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. دعوا السياسه للسياسيين قد يقول قالوا نسيب السلطه للليبراليين, والله لن يصل علماني الى السلطه. وان وصل فينافق الاسلاميين. ان اصبحتم دعاء فقط بعيد, ما بنديش حد مبرر لضربنا.